بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا أمس قبل الدخول أو عند النجاسات، ونواصل الليلة إن شاء الله تعالى في الكلام على النجاسات وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النجاسات. وفي بعض النسخ لم يبوب المؤلف هذا الباب، وإنما أتبع هذا الباب بالباب الذي قبله بدون فاصل. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. أولا نجاسة الكلب. الكلب الصحيح من أقوال العلماء أن لعابه فقط نجس، أن لعابه فقط هو الذي نجس، هو الذي جاء فيه النص. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. فأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل يدل على نجاسة الكلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الولوغ وقوع اللسان في الشراب سواء شرب أو لم يشرب. الولوغ وقوع اللسان في الشراب، مجرد ما يقع لسان الكلب في الماء أو في اللبن أو في غير ذلك فهذا يسمى ولوغا سواء شرب أو لم يشرب. وعلى هذا فالولوغ محصور بالسوائل، محصور بالماء وما شابه الماء. فإذا وقع لسان الكلب مثلا على ثوب فيمكن للمسلم أن يغسله، لكن ليس متعبدا بالسبع، ليس متعبدا بالسبع، ممكن أن يغسله ولا سيما إذا كان فيه رطوبة فيغسله. أما الإلزام بالسبع فلا، هذا محصور بالولوغ في الشراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي هذا الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسله سبعا، سبع مرات. وجاء في بعض الروايات: أولاهن بالتراب، أي وليغسله الأولى بالتراب. وجاءت في بعض الروايات: وعفره الثامنة بالتراب. ورجح الحافظ رحمه الله الرواية الأولى، أولاهن بالتراب، لأن رواتها أكثر وأحفظ، ولأنها أيضا موافقة للمعقول، يعني من جهة أن الثامنة تحتاج إلى، إذا عفر الثامنة بالتراب يحتاج إلى تاسعة، يحتاج إلى تاسعة لغسل التراب. فالحافظ رجح بهذا، رجح هذه الرواية على تلك الأولى التي الرواية الأخرى. ثم تكلم المؤلف عن الخنزير، فقال رحمه الله، قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير. ودليل المؤلف ومن ذهب إلى هذا القول دليله القياس، فيرون أن الخنزير أخبث، نص الله على حرمته في كتاب الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب أولى نجس. وإلحاق الخنزير بالكلب فيه نظر، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ثعلب الخشني أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بلد فيه أهل كتاب هل يأكل في آنيتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا إلا هذه الآنية فاغسلوها وكلوا فيها. ولا شك أن أهل الكتاب يأكلون الخنزير، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها سبعا. هذا من أقوى الأدلة على أنه لا يلحق الخنزير بالكلب، هذا على الصحيح من أقوال العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. كلمة سائر هنا تأتي بمعنى بقية، وقد خطأ اللغويون من ينقل كلمة سائر على أنها بمعنى جميع، هذا خطأ، والصواب أن سائر بمعنى بقية، ومنه السؤر بقية الشراب. ونبه على هذا الحريري وغيره من علماء اللغة. قال: ويجزئ في سائر النجاسات، أي ويجزئ في بقية النجاسات ثلاث غسلات منقية، أي بالنسبة للكلب والخنزير من سبع سبع، أما بالنسبة لسائر النجاسات ثلاث منقية إلا الأرض فيكفيها صبة واحدة. إذن المؤلف يقسم النجاسات إلى ثلاث أقسام: ما جاء فيها بالتسبيع وهو يرى الكلب بالنص والخنزير بالقياس، ثم صبة واحدة وهي الأرض، وثلاث ما عدا ذلك. والصواب أن يقال أن ما عدا الكلب في تطهير نجاسته من غسلة واحدة، هذا هو الأصل. وأما الثلاث فيبقى فيه المسلم مع النص، فما ورد فيه النص فيبقى فيه. المؤلف حجته ما جاء فيه مثلا إذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدخل المسلم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وفيها الاستجمار ثلاثا، النصوص التي فيها التثليث استدل بها المؤلف وغيره على أن الأصل في تطهير النجاسات أن تكون بالثلاث. ومع إجلالنا ويعني محبتنا للمؤلف، إلا أن هذا كقاعدة أن الأصل التثليث ليس بصواب. صواب أن الأصل أنها غسلة واحدة. لماذا؟ لأننا ذكرنا في درس أمس أن الأصل أن النجاسة متى ما زالت ارتفع حكمها، متى ما زالت ارتفع حكمها، فنبقى مع هذا الأصل ولا نلزم بالتثليث إلا فيما جاء فيه الدليل. هذا هو الصواب. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، أي تذهب بذات النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. ما ذكره المؤلف صحيح وكلام سليم، ولكن ليس معنى هذا التفريق ما بين الأرض فصبة واحدة وما عدا الأرض فثلاث، بل يستفاد من هذا أن الأصل أن النجاسة إذا زالت بغسلة واحدة فهو المطلوب، ولا نلزم بالتثليث إلا فيما جاء فيه الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، أي بول الغلام نجس، وبول الغلام وبول الجارية بول الصبي، الغلام يعني يطلق على ما دون البلوغ، يطلق على الصبي قبل أن يبلغ قال عنه غلام. الغلام والجارية، الصبي والصبية، يشتركان في أن بولهما نجس، ولكن يختلفان في أن بول الصبي أخف من حيث النجاسة. ليس معنى هذا التخفيف في أن بول الصبي ينضح منه، ليس معناه أن بول الصبي ليس بنجس، بل هو نجس، لكن جاء فيه التخفيف لسبب، جاء فيه التخفيف لسبب. فيجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. الدليل على ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي السمح خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود وغيره، وصححه شيخنا في الجامع الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. هذا التفريق هو الصحيح من أقوال العلماء، أن يفرق ما بين الصبي والصبية. وما هو ضابط الصبي؟ إلى متى؟ ما دام أنه يعتمد على لبن أمه ولم يعتمد على الطعام. ما هو دليلنا أو على ماذا اعتمدنا من جهة هذا التفصيل؟ انظروا إلى ما قاله المؤلف، قال: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. كان المؤلف ضبط لنا المدة بماذا؟ بكونه لم يأكل الطعام، وهذا صحيح، فالمسألة إذن لا ترجع إلى قضية فطام أو غير فطام، ما دام أنه لم يأكل الطعام، عفوا المسألة لا ترجع إلى سنتين أو يعني سنتين دون السنتين فوق السنتين، المسألة مقيدة بما إذا كان لا يعتمد على الطعام حتى ولو كان فوق السنتين. لو فرضنا مثلا أن صبيا يرضع من لبن أمه ويعتمد عليه ولا يأكل الطعام، فإنه يرش من بوله ولو كان سنه 3 سنين، ولو كان سنه 3 سنين أو سنتان، أو كان سنه 2.5 سنين. وما هو السبب في التفريق؟ السبب في التفريق ذكر العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 3 مسائل ذكرناها في الشرح هنا، ولكن من أحسن التفريقات ومن أوجهها أن بول الصبي يتفرق، معنى أن الصغير قد يبول على أبيه أو يبول على أمه فيفرق بوله هنا وهنا بخلاف الفتاة، فلما كانت المسألة فيها مشقة قد يفرق البول على الثوب من هنا وهنا وهنا، فيكون غسل الثوب يعني غسل الثوب كله فيه مشقة على الأب أو الأم، خفف الشارع أو ناسب التخفيف في ذلك. هذا ما ذكره، أو هذا أحد الوجوه التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. ثم قال وكذلك المذي، المذي بتسكين الذال، سكون الذال، مذي، ما يقال مذي، يقال مذي، تسكين الذال. أي وكذلك المذي نجس، أي وكذلك المذي نجس ويجب غسله. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأرسلت رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته مني، فقال توضأ واغسل ذكرك. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك أي معنى اغسل ذكرك وتوضأ، فقوله توضأ فيه دليل على أنه ناقض، خروج المذي ناقض، وقوله اغسل ذكرك فيه دليل على نجاسة المني. نعم. ولكن المؤلف رحمه الله قال ويعفى عن يسيره، أي يسير المذي شيء يسير يعفى عنه، وهذا ليس خاصا بالمذي، بل قال ويسير الدم، ويسير الدم. وهذا الذي ذكره المؤلف كلام جميل وكلام سليم إن شاء الله، فيعفى عن اليسير من النجاسات، وهذا أمر ذكره شيخ الإسلام تيمية الحنفية وانتصر له رحمه الله، معنى أن النجاسات اليسيرة الخفيفة التي ما ضابطها، التي يشق الاحتراز منها، نجاسات خفيفة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية أين كما في مجموع الفتاوى. وعلى هذا فالنجاسات اليسيرة أي شيء يسير يشق الاحتراز منه، يصعب عليك أن تفتش فيه وأن تبحث عنه، هذا يعفو عنه الشارع، الشارع يعفو عنه وليس في يعني إهماله وتركه حرج. وقال رحمه الله تعالى ويسير الدم، أي يسير الدم يعفى عنه كذلك. هذا معناه أن الدم عند المؤلف نجس، معناه أن الدم عند المؤلف نجس. وما ذهب إليه المؤلف هو قول كثير من أهل العلم، بل ذهب أو بل نقل بعض العلماء الإجماع، نقل الإجماع الإمام أحمد ونقله ابن عبد البر في التمهيد. يقول ابن عبد البر وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في البداية والنهاية، والقرطبي في التفسير، والنووي في المجموع تقريبا أو في شرح مسلم. ولكن حقيقة أمر مشكل، هذه مسألة من المسائل التي تشكل على طالب العلم، الإجماعات هذه لا يستهان بها، إجماعات نقلها أئمة علماء، لكن بعضهم قد يناقش يقول مع احترامنا وإجلالنا لهؤلاء العلماء إلا أننا في الحقيقة عندنا إشكالات. كيف يقال الدم نجس وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم في المعارك ويسقط الدم على ثيابهم ويحتجم الرجل منهم ويسقط الدم على ثيابه فلا يغسله، وهكذا يحصل الرعاف المسلم في الصلاة، فما نقل عنهم أنهم كانوا يتحرزون من الدم ويدققون فيه؟ فلا شك أن هذا قول قوي. فالأصل عندنا قاعدة في الطهارة أن الأصل إذا أشكل علينا الأمر نريع الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل في الأعيان وفي الأشياء الطهارة. لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل واضح. هذا هو الذي يعني تطمئن إليه النفس، أن الأصل في الدم أنه طاهر. لا يحكم على دم بأنه نجس إلا فيما جاء فيه النص كدم الحيض. دم الحيض نجس قد جاء فيه النص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، أي وما تولد من الدم من القيح والصديد. وما تولد من الدم، القيح أنتم تعرفون أنه متولد من الدم، يعني أن هذا يعفى عن يسيره القيح والصديد. والقيح والصديد مع كونهما قذرين إلا أنهما طاهران، قيح والصديد. وهناك فرق بين كون الشيء قذرا وكون الشيء نجسا، والأصل في الشيء أنه طاهر، وكونه مستقذر هذا لا يعني نجاسته. فالمخاط مثلا، المخاط أو النخامة أو المني قد يكون مستقذرا ويتأفف الإنسان أن يسقط في ثوبه، لكنها طاهرة، ليس هناك شيء يدل على نجاستها. فالقيح والصديد يتنزه الإنسان من أن يصيب ثوبه شيء منه، لكن هو طاهر على الأصل. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه النجاسات وتجوز أو تسامح في اليسير، أراد أن يضبط اليسير. ما هو الضابط في اليسير؟ قال: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، أي ما لا تستكثره النفس. لما أراد المؤلف أن يبين أن اليسير يتسامح فيه ويتجاوز فيه، أراد أن يبين ضابط اليسير، فرد المسألة إلى ما تستكثره النفس وتستفحشه. لماذا؟ لأن الشرع إذا أطلق الحكم ولم يضبطه شرعا ولم تضبطه اللغة، وجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى العرف. هذه قاعدة فقهية ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القواعد المنثورة، قواعد الأصول الجامعة، التقاسيم والفروق والبديعة النافعة، ذكر قاعدة فقهية من ضمن هذه القواعد، أن أي حكم يطلقه الشرع ولم يضبطه شرعا ولم تضبطه اللغة وجب الرجوع العرف. مثل السفر، رتب الأحكام على السفر، ما ضابط السفر؟ يرجع العرف. رتب الأحكام على الرضعات، ما ضابط الرضعات؟ يرجع إلى العرف. وهكذا اليسير رده المؤلف بناء على هذه القاعدة، رده إلى العرف. قال شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة، قال: وحد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس وعادتهم، إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع. كلام مختصر مفيد، فلا مزيد عليه إن شاء الله. قال: ومني الآدمي، أي ومني الآدمي نجس. مني الآدمي نعم، وسيأتي الحكم عليه. قال: مني الآدمي وبول وما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي طاهر، وهو يدخل في الكلام السابق الذي ذكرناه، كونه قذرا وكونه يعني مبغوضا ومكروها هذا شيء، وكونه يجب التنزه منه ويحرم ملامسته ومقاربته هذا أمر آخر، احتاج إلى دليل. فليس هناك دليل يدل على نجاسته. وقد عقد علامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مناظرة بين فقيهين. مناظرة يعني هو صنع هذه المناظرة، يريد أن يصور حجة هذا وحجة هذا، وذكر مناظرة بين فقيهين حول طهارة المني ونجاسته، وانتهى رحمه الله إلى طهارة المني، وأن الأصل أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل، وأن المني خلق منه الأنبياء والرسل والصالحون والشهداء، ومعاذ الله أن يخلقهم من هذه النجاسات. واحتج أيضا بحديث عائشة أنها كانت تفرك المني مني رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان في ثوبه، واحتج بأدلة ممكن أن تراجع في هذه المناظرة اللطيفة بين الفقيهين. قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ودليل هذه المسألة الأصل، الأصل البراءة الأصلية ثابتة هنا، فالأصل أنه طاهر، هذا الشيء. والشيء الثاني، استدل العلماء على طهارة بول ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه يعني الأشياء التي يؤكل لحمها مثل الإبل مثل الغنم مثل البقر، بولها طاهر. واستدلوا على ذلك بحديث العرانيين في الصحيحين، حيث أنس أن قوما جاءوا من عكل وعرينة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا بعض الأمراض، فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الراعي في البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. شاهد أنهم يشربون من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت نجسة لما أجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا هذا. وكما قال بعض العلماء، قال على أقل الأحوال لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يطهروا أفواههم وما أصابهم منها من يعني من هذه النجاسات، على فرض أنها نجسة، ولكن هذا كله يدل على أنها طاهرة. أمرهم بالشرب منها ولم يأمر بالتطهير ما أصابهم منها، دليل على أنها طاهرة. فما ذكره المؤلف كلام سليم. وأما بالنسبة هذه المسألة الأولى، مسألة بول ما يأكل لحمه، عن نفسي لا أعرف خلافا بين العلماء في هذه المسألة، والنقاش بين العلماء والخلاف فيما بينهم فيما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحو ذلك، هل بوله طاهر أو ليس طاهر، على قولين للعلماء. فجماعة من العلماء قالوا لم يصح شيء في الحكم على هذه الأشياء بالنجاسة، وقال بعضهم قد جاءت بعض النصوص، والذي يظهر الله تعالى أعلم معنى القاعدة الأصلية عن الأصل في الأشياء، الأصل يعني في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بأنها نجس إلا بدليل. وقد استدلوا بأحاديث لكن لا يصح منها شيء، وبعضهم استدل باتفاق العلماء لكن قد حكى بعضهم الخلاف. يقول الشعبي وداود: جميع أبوال الحيوانات طاهرة دون استثناء، بدون استثناء. وتبعهم على هذا الشوكاني في بعض كتبه. فالذي يظهر أنه لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل، وفوق كل ذي علم عليم، والمسألة قابلة لأن يستفيد الإنسان شيئا لا يعرفه غيره، والله تعالى أعلم. ندخل في باب الآنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. وإنما خص المؤلف هذا الباب أو ذكر هذا الباب واعتنى فيه لأن المسلم إذا أراد أن يتطهر يحتاج إلى أن يعرف أحكام الآنية التي يضع الماء فيها. نعم. والآنية جمع إناء، وهي بمعنى الوعاء وزنا ومعنى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم، أو في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الأصل أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طعام ولا في شرب، ويدخل في الاستعمال الاتخاذ، اتخاذ الاقتناء. عندنا مسألتان: استعمال، استعملها في طعام في شراب، أو الاقتناء. الاقتناء بمعنى أن لا يستعملها لكن يتخذها عنده ويخزنها عنده، وظاهر النصوص أنه لا يجوز هذا ولا هذا. نعم. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما، أي حكم المضبب بالذهب والفضة حكم آنية الذهب والفضة، لا يجوز. المضبب نأخذ من التضبيب، والتضبيب إصلاح الإناء. أحيانا الإناء قد ينشق، قد يصيبه كسر، فيحتاج إلى أن يسلسل هذا الشق ويلحمه بشيء من الذهب والفضة. هل يجوز أو لا يجوز؟ أجاز المؤلف تلحيم وتضبيب هذا الإناء، أجاز بشرطين: أن يكون بفضة، وأن يكون يسيرا. انظر ماذا قال: قال: وحكم المضبب بهما حكمهما، أي لا يجوز إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. دليل ذلك ما جاء في حديث أنس قال: انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب يعني مكان الشرخ، مكان الشقاق، اتخذ سلسلة من فضة. لماذا بالفضة؟ لأن هذا من باب الرخص والضرورات والحاجات، تقدر بقدرها لا يتوسع. إذا كنا نستطيع أن نضبب بالفضة إذن لا نحتاج إلى الذهب، وإذا كان بالشيء اليسير إذن لا نحتاج إلى غيره. نعم. ثم قال المؤلف: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء التي موجودة على ظهر الأرض، الأصل أن الله خلقها لبني آدم، يجوز الانتفاع بها ويجوز استفادة منها، فيجوز كما قال المؤلف استعمال سائر الآنية. ما معنى سائر؟ بقية، بقية الأواني غير الذهب والفضة يجوز استعمالها، من العاج، من الخشب، من الحديد إلى غير ذلك، معادن إلى غير ذلك. قال: يجوز استعمالها واتخاذها، يجوز استعمال الآنية ويجوز اقتناء الآنية، بخلاف الذهب والفضة فلا يجوز استعمالهما ولا اقتناؤهما. قضية الاستعمال ليس فيها خلاف كبير، الخلاف في مسألة الاقتناء، فبعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز، لكن أحسن ما يستدل به في هذا المكان أو في هذا الموضع كلام ابن القيم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا أن يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، لا يجوز الانتفاع بها في سائر الانتفاع. نحن ذكرنا كلام ابن القيم، وللأسف كلامه خارج موضع النزاع. نحن كان كلامنا في مسألة الاتخاذ، نحن كنا في كلامنا في الاتخاذ، لكن استفدنا من كلام ابن القيم أنه لا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. أن بعضهم من أجاز إذا كان ينتفع بها في قضية المكحلة، عنده مكحلة من الذهب أو من الفضة فلا بأس، بل يقول ابن القيم أن هذا لا يجوز مطلقا. قال المؤلف: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم كذلك، يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها فيجب تطهيرها، وإلا في الأصل أن هذا جائز على البراءة الأصلية. وكما ذكرنا الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر. الميتة لها ثلاثة أجزاء: جزء محرم استعماله، وجزء مباح استعماله، وجزء يباح استعماله بقيد، فإذا توافر هذا القيد جاز وإلا فلا. أما الجزء الذي لا يجوز استعماله وهو لحمها وعصبها، لحم الميتة وعصبها محرم، داخل في الآيات حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية وغيرها من النصوص. الجزء الذي يجوز استعماله من الميتة صوف الميتة وشعرها، يجوز أن يقص صوف الميتة أو شعر الميتة ويستفاد منه. وجزء يجوز الاستفادة منه بقيد وهو الجلد، إذا دبغ جاز استعماله، إذا دبغ جاز استعماله. طيب، هذه الثلاث الأشياء ذكرها العلماء ويقول صوف الميتة وشعرها طاهر، ما هو الميزان في هذا الشيء؟ قال العلماء صوف الميتة وشعرها، قال العلماء ما تؤثر فيه الحياة، ما تؤثر فيه الحياة كاللحم والعصب فهذا ميتة لا يجوز الانتفاع به مطلقا، وما لا تؤثر فيه الحياة كالصوف والشعر، شعر الميتة وصوف الميتة هو واحد، كانت الميتة يعني كانت الدابة أو كانت الشاة حية أو ميتة هو واحد، لا ينتفع بحياة الشاة ولا بموتها ولا يتأثر بموتها، فهذا يجوز استفادة منه. وأما بالنسبة لجلدها فإذا دبغ فيجوز استفادة منها. المسألة الثالثة الأخيرة، الجلد الميتة يجوز استفادة منه إذا دبغ، هذا مذهب جماهير العلماء. الحنابلة يخالفون في هذه المسألة، لا يجوزون الاستفادة من جلد الميتة حتى لو دبغ ما دبغ. ولذلك ماذا يقول المؤلف، شوش قال، انظر ماذا قال المؤلف، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، يعني لا يستفاد من جلد الميتة مطلقا، وهذا مع يعني جلالنا هذا القول وهذا الرأي، إلا أن هذا على خلاف الصواب. الصواب أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث هو الفصل في المسألة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك عظامها، أي وكذلك عظامها نجس، عظام الميتة كلحمها وعصبها، هذا قول المؤلف. وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أن عظم الميتة طاهر ويمكن الاستفادة منه، على هذا القول يمكن الاستفادة منه، هذا القول الصحيح أن عظم الميتة لا يلحق بالميتة ولا يلحق بلحمها ولا بعصبها، بل يمكن أن يستفاد منه وأن ينظف وأن يصنع منه بعض الأشياء، لا حرج، هذا على القول الصحيح. استدل العلماء بأن الميت عظم الميتة يختلف عن لحمها وعصبها، قالوا لأنها أجسام ينتفع بها ولأنها لا تتعرض للتعفن والفساد، ف وجب القول بطهارتها كالجلود المدبوغة، ولأن نجاستها ليس لعينها بل لما فيها من الدماء ومن الرطوبات السائلة والنجسة وهذه الأشياء، ولأن نجاسة الميتة ليس لعينها بل لما فيها من الدماء والرطوبات السائلة والنجسة وهذه الأمور كلها منتفية في حق العظام، هذا الأقرب إلى الصواب، أن يعني ممكن الاستفادة مثلا في العظام في صناعة الأمشاط ونحوها. قال المؤلف وكل ميتة نجسة إلا، كل ميتة نجسة للآية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. استدل المؤلف وغيره على نجاسة الميتة بهذه الآية، هذا الذي يظهر. وبعض العلماء كالشوكاني ينازع يقول الآية سيقت مساق تحريم، سيقت مساق بيان المحرمات، ما سيقت مساق بيان النجاسات. الشوكاني ينازع في هذا الاستدلال. عموما الميتة نجسة إلا ثلاث ميتات، ثلاث ميتات طاهرة. ما هي؟ الأولى قال إلا الآدمي، أي إلا ميتة الآدمي فهي طاهرة. ما هو الدليل؟ الدليل أولا الإجماع في هذه المسألة، أجمع العلماء على أن ميتة الآدمي يختلف عن غيره من ميتات فهو طاهر. وأيضا قال ابن عباس إن ميتكم هذا ليس بنجس، من يعني من غسله فإن شاء فليغتسل وإن شاء فليدع، أو كما جاء رضي الله تعالى عنه. الميتة الثانية قال حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، لأن الحيوانات التي تعيش في الماء على أو الحيوانات لها ثلاث حالات أو ثلاث أنواع، الحيوانات ثلاث أنواع. النوع الأول حيوان لا يعيش إلا في الماء كالسمك، فهذا ينطبق عليه ما قاله المؤلف، حيوان الماء الذي لا يعيش في الماء، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا ينطبق عليه كلام المؤلف، وعليه فإن ميتته طاهرة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أحلت لنا ميتتان ودمان. النوع الثاني حيوان يعيش خارج الماء وفي الماء، الماء وخارج الماء، مثل ماذا؟ مثل سلاحف والسرطان الذي نسميه نحن ايش؟ ابو مقص، طيب وغيرها، هذه تعيش في الماء وغير الماء. ثالث حيوان يعيش خارج الماء، يعني كالاغنام والابل والبقر، الذي تعيش خارج الماء والتي تعيش في الماء وخارج الماء، هذه لابد من اجل ان تكون طاهرة اذا ماتت لابد ان تذبح، وميتتها نجسة، إلا ميتة الذي لا يعيش إلا في الماء كالسمك. سلاحف لابد أن تذبح، سرطان طيب بمقص ما يذبح. هنا سيأتي معنا مسألة ثالثة أنه ليس له دم سائل، لماذا الذبح هذا؟ نجد أن يخرج الدم صح ولا لا؟ السرطان هذا ما فيه دم أصلا حتى يحتاج إلى خروج، لذلك لا حرج فيه، حتى لو أكل بدون ذبح لا حرج فيه. فإذا الحيوانات الثلاثة، المؤلف استثنى الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، الذي لا يعيش إلا في الماء ميتته مباحة وطاهرة وليست نجسة. ثالثة قال وما لا نفس له سائلة، أي النفس هنا بمعنى الدم، أي وما لا دم له سائل، لأن بعض الأشياء إذا خرج منها الدم يخرج منها قطرة، الذباب مثلا، الذباب هل له دم يسيل؟ هل له الدم يسيل؟ ما يسيل. البعوض هذه دمها لا يسيل، ولذلك ميتتها طاهرة ليست نجسة. واستدل العلماء بحديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، الحديث وهو معروف ومشهور. فهذه ليست لها دماء تسيل، أي شيء ليس له دم يسيل فميتتها طاهرة. لماذا؟ لأن نجاستها من تعفن واحتباس الدم في الجسم، وهذا ليس لها دم أصلا. فالنفس هنا معنى إيش؟ النفس هنا معنى إيش؟ الدم. وسمي النفاس مرأة، سمت نفاس أو نفساء لخروج الدم. ثم قال وما لا نفس له سائلة إلا، المؤلف فقيه والفقهاء يضعون العبارات التي يحترزون فيها، هو يعرف أنه سيأتي شخص يستدرك عليه فيقول له طيب عندنا بعض الصراصير، صراصير محسوبة من أنها ليس لها دم سائل، لكن صراصير قد تعيش في، الله يكرمكم، قد تعيش في البالوعات ويكون غذاؤها من هذا الشيء وحياتها في هذا الشيء، فكيف؟ هنا احترز المؤلف، ماذا قال؟ قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات كان يريد أن يقول إلا الصرصور الذي يعيش في البالوعة. الله يكرمنا وإياكم، هذا كلام المؤلف، وكأن المؤلف يقول استثنى من هذا بعض الحشرات. ثم دخل المؤلف في الباب الآخر، قال باب قضاء الحاجة. هذا باب يعتني فيه العلماء لأنه يتعلق بالطهارة، طهارة البدن من نجاسات، وقد يسميه بعض العلماء باب قضاء الحاجة، بعضهم يسميه باب الاستنجاء، بعضهم يسميه باب الاستجمار، بعضهم يسميه باب الاستطابة، كلها بمعاني متقاربة. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء، إزالة الخارج من السبيلين بماء. الاستجمار إزالة الخارج من السبيلين أو رفع حكمه بحجر ونحوه، نأخذ من الجمار وهي الحجار الصغيرة. الاستطابة تطيب الموضع، وذلك بإزالة الخبث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، استحب، استحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، والمؤلف أصاب في هذا، إلا أن لفظ بسم الله جاءت من طرق ضعيفة. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الذي جاء في حديث أنس. لكن بالنسبة للبسملة هذه لم ترد إلا من طرق ضعيفة، طرق ضعيفة. الخبث لها ضبطان، ممكن أن تضبط بتسكين الباء، ممكن أن تضبط بضم الباء، خبث أو خبث، هذا وهذا. خبث يكون معنى اللهم أني أعوذ بك من الخبث وأهله، خبث والخبائث أي أهل الخبث. وإذا كان الخبث بضم الباء فالمعنى اللهم أني أعوذ بك من الخبثاء والخبيثات، يعني ذكور الجن وإناثهم. ذكرنا هذا بالتفصيل في الشرح، ونقلنا عن الخطابي أنه قال وهو بضم الباء، هو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. شيخ الإسلام تيمية نقل معنيين يجوز هذا وهذا، ويقول والأول أقوى، أي الخبث بضم الباء، أي الخبث بتسكين الباء، يقول شيخ الإسلام تيمية الأول أقوى. قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله اللهم اني اعوذ، ايش عندكم اللفظه؟ من الرجس النجس، الشيطان الرجيم. هذه اللفظه فيها ضعف، جاءت يعني رواها ابن ماجه في سننه وسندها ضعيف جدا، علته عله السند سلسله عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الالهاني عن قاسم بن عبد الرحمن. يقول ابن حبان في المجروحين إذا اجتمع في إسناد خبر فيه عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد الألهاني والقاسم بن عبد الرحمن فهو مما عملته أيديهم، أي وضعوه وكذبوا فيه، حيث ضعيف، ضعيف جدا لا يصلح الاحتياج. لكن معنى حديث أنس في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المؤلف وإذا خرج قال غفرانك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث عائشة، وفي سنده يوسف بن أبي بردة، وفيه ضعف، فيه مقال، لكن يوسف بن أبي بردة قال عنه الحافظ مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. قال عنه الحافظ مقبول، لكن صححه أبو حاتم الرازي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن الصلاح وآخرهم الألباني. هل مع هؤلاء الأئمة يستطيع الإنسان يضعف؟ لا شك أن قولهم أقوى. فلذلك الحديث إن شاء الله تعالى حسن أو صحيح، صحيح أو حسن على أقل الأحوال، فيعمل به إن شاء الله تعالى ويقال هذه سنة. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، غفرانك مفعول به لفعل محذوف أي أسألك غفرانك. لماذا؟ لأن الذي دخل لم يذكر الله عز وجل، فكأنه يستغفر، على هذا الوقت الذي أضاعه بدون ذكر الله عز وجل، وقيل لأن المسلم عندما دخل تخلص من السموم التي تضرر منها البدن فكأنه استغفر الله أنه لم يشكر هذه النعمة، وقيل غير ذلك، ولا مانع أن تجتمع هذه المعاني كلها. قال مؤلف: وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حديث فيه ضعف، المؤلف استند في هذه الفقرة إلى حديث، الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، حديث غير محفوظ. ويقول البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه وهو يعلق على هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، قال الحديث بهذا اللفظ غير ثابت، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، الشيخ الألباني رحمه الله ورفع الله درجته أورده في السلسلة الضعيفة. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول، في الدخول الخلاء، واليمنى في الخروج، أي الخروج من الخلاء. ليس هناك دليل واضح نص صريح في هذا العمل، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول بالمجموع ما عرف من الشريعة، ذكر شيخ الإسلام تيمية كلاما لطيفا نقرأه عليكم سريعا، كلام جميل. يقول شيخ الإسلام تيمية: الأفعال نوعان، أحدهما مشترك ما بين العضوين أي الأيمن والأيسر، والثاني مختص بأحدهما، وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، معك يمنى ويسرى تصافح بأيهما، إذا كانت من باب الكرامة تصافح باليمنى. وكالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك إذا كان من باب غير الكرامة، كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج المسجد، والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك أي من غير باب الكرامة كان باليسرى، كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. يعني ليس عندنا نص صريح، لكن عندنا هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية مجموع الفتاوى 21-108-109، مجموع الفتاوى 108-121-108-109. شيخ الإسلام تيمية له نحو هذا الكلام في شرح العمدة، عمدة الفقه. قال المؤلف: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله إلا من حاجة، أي ولا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، ورقة فيها أسماء الله أو فيها أو في جيبه مصحف أو في جيبه رسالة أو مثلا في جيبه مثلا يعني كرت أو شيء أو من هذه الأشياء التي فيها ذكر الله. يقول هذا لا يدخله بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا من حاجة، لو كان هناك دافع وسبب يجعله يدخل خلاء بهذا الشيء فلا حرج، والدافع مثلا يخاف عليه من السرقة أو يخاف يكون شيئا ثمينا يخاف عليه أن يضيع فلا بأس. شيخنا رحمة الله عليه مرة سأله بعض الطلبة: يا شيخ أنا أضع المصحف بعيدا لكن أخشى أن يسرق، هل يجوز لي وأنا أضعه في جيبي؟ فقال الشيخ: تحاشى هذا، لا تدخل بمصحف، لكن إذا خفت عليه فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. يستدل المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أنس في سنة داود الترمذي: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث منكر، حكم عليه بالنكارة غير واحد، ضعفه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، وهو ضعيف. وسئل الحسن البصري عن الرجل يكون في خاتمه اسم من أسماء الله فيدخل به الخلاء، هل يجوز هذا؟ قال الحسن البصري: أولم يكن في خاتم رسول، في خاتم رسول الله آية من كتاب الله؟ ما الذي كتب على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد رسول الله، هذه آية ولا ما هي آية؟ يريد الحسن البصري أن يقول ما فيها شيء، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء وهو بيده. هذا الأثر عن الحسن البصري سند صحيح، صححه ورواه ابن سعد في الطبقات، وصححه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل للترمذي. قال المؤلف: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، أي إذا جلس لقضاء الحاجة يجلس على رجله اليسرى، ورد فيه حديث عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتكع على اليسرى وأن ننصب اليمنى في قضاء الحاجة، ولكن هذا فيه ضعف، ضعفه جماعة من العلماء، النووي في المجموع والحافظ في التلخيص وفي بلوغ المرام. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. كأن المؤلف يفرق، إذا كان في الحمام ممكن أن يكون قريبا، حمام ممكن أن يكون قريبا، وتعرفون أن بعض الناس إذا وقعت زحمة في الحمام يكون بين الذي يقضي حاجته وبين الناس إيش جدار، يكون قريبا من الناس. لكن إذا كان في فضاء مكان مكشوف قال يستحب أن يبتعد حتى يغيب عن أعين، حتى يغيب عن أعين الناس. وهذا التفريق تفريق جميل، تفريق صحيح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد والمغيرة بن شعبة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، إذا كان في خلاء وذهب المذهب أبعد. وهذا يعني تنبيه لطيف أن الابتعاد الذي يستحب ما ذكره المؤلف من الابتعاد يستحب إذا كان الشخص ذاهبا إلى الغائط، أما بالنسبة إذا كان في حالة بول فيمكن أن يكون قريبا إذا كان مستترا من غيره. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى سباطة في قوم فبال فيها. إذا كان الإنسان يستطيع أن يبول ويكون مستتر حتى لو رآه الناس، رآه الناس يعني رأوه لكن استطاع أن يؤمن نفسه من كشف العورة فلا بأس. قال: ويرتاد لبوله موضعا رخوا. أي يرتاد أي يطلب، يرتاد أي يطلب لبوله موضعا رخوا أي هشا ولينا، لأنه إذا بال في مكان من التراب لين ورخو استطاع أن يضمن أنه لا يريع، لكن لو بال في مكان صلب ممكن أن يريع إليه ويريع البول عليه، فهو يحترز يختار لنفسه مكان رخوا. قال: ولا يبول في ثقب ولا شق، أي ولا يبول في الثقب أصغر من يعني من الجحر، يقال له أصغر من الجحر، يشتركان في الجحر ولا الثقب أنهما مدوران، أما الشق يكون طولا أو عرضا، ويستحب أنه يتجنب هذه الأماكن لأن هذه الأماكن قد يكون فيها خرج عليه شيء من الأفاعي أو من العقارب فيباغته فيضطر إلى أن يهرب وتنكشف عورته ويسقط البول عليه، يتجنب هذه الأماكن. قال: ولا يبول في ثقب ولا شق، طبعا شق غير الشق، شق الشرخ لشقاق، أما الشق النصف، تصدقوا ولو بشق تمرة أي نصف تمرة. قال: ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، أي ولا يبول حتى في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن إذا بال فيها ضر غيره من الناس. طريق، طريق إذا بال فيه جعل الناس يتلوثون بهذا الشيء يتضررون. ولا ظل نافع، يعني مكان يجلس فيه الناس يستريحون ويتضللون فيه ويجتمعون ويتكلمون ويناقشون أمورهم، فيأتي هو ويبول في هذا المكان يسبب ضيق للناس ويسبب نفرة، أشك أن هذا مذموم. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قال: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، تخلى يعني يعمل عمل الخلاء أو يقوم كأنه يتخذ هذا المكان خلاء، الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. تقول لاعنين أي ما يتسبب في اللعنة. وقال: ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأن إذا قلت تحت شجرة مثمرة سقط الثمر على المكان البول والغائط ونحو ذلك، وهذا فيه ضرر على الناس. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يعني يخصص هذا المكان، الأماكن كل ما كان فيه مضرة على غيرك فلا يبال فيه، سواء هذه الأماكن التي نص عليها المؤلف أو غيرها. وإذا كان هذا البول يا جماعة لا يجوز أن تبول على الطريق، فكيف بقطع الطريق وتحريق الكفرات وطرح البردين إيش رأيكم بهذا؟ هذا لا شك أنه أشد وأسوأ. قال المؤلف: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. جاء النهي عن استقبال الشمس والقمر بالبول أو الغائط، ولكن النهي ضعيف لا يصح، النهي ضعيف، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصلا في الشرع. نعم. وسمي بعض الفقهاء النيرين، يسمي بعض، يقول إذا قرأتم في كتب العلماء: ولا ينبغي استقبال النيرين ببول أو غائط، فمعنى الشمس والقمر، ولكن هذا لا يصح كما ذكرنا. نعم. بل استنبط الصنعاني في سبل السلام من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا وغربوا، قال صريح في أنه قد يستقبل الشمس، شرق أو غرب تستقبل الشمس، قد تستقبل الشمس. نعم.